والمقصود أن هذا المشتري متى خاف أن يطالب بقيمة منفعته إذا استحق عليه المبيع فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يستأجر منه الدار أو الأرض سنين معلومة بإجرة مسماة ثم يشتريها منه بعد ذلك ويشهد عليه أنه أقبضه الأجرة فمتى استحقت العين وطولب بعوض المنفعة طالبه المؤجر بما قبضه من الأجرة لما ظهرت الإجارة باطلة. المثال الرابع عشر إذا وكله أن يزوجه امرأة معينة أو يشتري له جارية معينة ثم خاف الموكل أن تعجب وكيله فيتزوجها أو يشتريها لنفسه فطريق التخلص من ذلك في الجارية أن يقول له ومتى اشتريتها لنفسي واشتريتها لنفسك فهي حرة ويصح هذا التعليق والعتق. وأما الزوجة فمن صحح هذا التعليق فيها كمالك وأبي حنيفة نفعه وأما على قول الشافعي وأحمد فإنه لا ينفعه فطريق التخلص أن يشهد عليه أنها لا تحل له وأن بينهما سببا يقتضي تحريمها عليه وأنه متى نكحها كان نكاحه باطلا. فإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنفسه ولا يأثم فيما بينه وبين الله تعالى فالحيلة أن يعزل نفسه عن الوكالة ثم يعقد عليها لنفسه ولو عقد عليها لنفسه كان ذلك عزلا لنفسه عن الوكالة. فإن خاف أن لا يتم له ذلك بأن يرفعه إلى حاكم حنفي يرى أنه لا يملك الوكيل عزل نفسه في غيبة الموكل أراد التخلص من ذلك فالطريق في ذلك أن يشتريها لنفسه بغير جنس ما أذن له فيه فإنه إذا اشتراها لنفسه بجنس ما أذن له فيه تضمن ذلك عزل نفسه في غيبة موكله وهو ممتنع. فإذا اشتراها بغير جنس حصل له الشراء وحصل الشراء له ولم يكن ذلك عزلا. المثال الخامس عشر إذا وكله إن قال رحمه الله تعالى المثال الخامس عشر إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها فإن قلنا الوكيل يتولى طرفي العقد جاز أن يكون بائعا مشتريا لهما وإن منعنا ذلك فالطريق أن يبيعها من يستوجب منه وإن منعنا ذلك فالطريق أن يبيعها لمن يستوثق منه أن يشتريها منه ثم يشتريها لموكله. فإن خاف أن لا يفي له المشتري الذي توثق منه فالحيلة أن يبيعه إياها بشرط الخيار فإن وفى له بالبيع وإلا كان متمكنا من الفسخ. المثال السادس عشر لا يملك ما في حاجة إذا وكل إنسان في بيع سلعه واخر في شرائه فلا باس اذا سامع عليها وقف السوم اخذها لما وكل في الشراء هو وكيل في هذا وفي هذا ولا حرج. نعم. المثال السادس عشر لا يملك خلع ابنته بصداقها فان ظهرت المصلحه في ذلك لها فالطريق ان يتملكه عليها ثم يخلعها من زوجها به فيكون قد اختلع فالطريق أن يتملكه عليها ثم يخلعها من زوجها به فيكون قد اختلعها بماله. والصحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك بل إذا ظهرت المصلحة في افتدائها من الزوج بصداقها جاز ذلك وكان بمنزلة افتدائها من الأسر بمالها وربما كان هذا خيرا لها. المثال السابع عشر الصواب إذا رأت المصلحة اختلاعها أو رأى أبوها المصلحة أشار إليها وخلعها من مالها أو من مالها فالأمر واسع. إذا رأى المصلحة أو رأيا جميع المصلحة في ذلك فإنه يخلعها من مالها. فإن كانت لها إن كانت رشيدة شاورها فإذا رأت ذلك إن شاء خلعها من مالها وإن شاء خلعها من ماله لكن بشرط يسوي أن يعطي إخوانها مثلها كان لها إخوان وإلا فليخلعها من مالها. نعم.